وبعد الله يسألني من فقيه ما في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر قائم التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله هود وماذا كان منه مع قومه وماذا كان من قومه معه. فقد جاءهم نبي الله هود بدعوة التوحيد وهي دعوة حق ونبذ ما كانوا عليه من شرك وتعدد، وأخذ يقيم لهم الحجج والبراهين على صدقه وعلى بطلان ما هم فيه. فكان مما ساقه إليهم أنه قد بين لهم أن عبادتهم للأصنام لا تستند إلى حجة، وقلت لكم إن الحجج إما أن تؤخذ من العقل وإما أن تؤخذ من النص. فالإنسان إذا ما أراد أن يفعل أمرا ما ويريد أن يدل على صحته فإن يكون هناك دليل عقلي قاطع وإما أن يكون هناك دليل شرعي قاطع. فإن لم يكن عنده دليل لا من عقل ولا من شرع فما يفعله بالطبع ضرب من الجهل والغباء، ما دام لا حجة له من العقل ولا حجة له من الايه من الشرع. وقد بين لهم نبي الله هود أن عبادتهم للأصنام لا تسترد لا إلى عقل ولا إلى شرع. فأما عن العقل فقال أتجادلونني ما سميتموها أنتم وآباؤكم. فهذا دليل على أن ما فعلوه إنما هو ضرب من التقليد المحض، لم يقم على فكر ولا على عقل ولم يهدي إليه عقل سليم بأي حال من الأحوال. وقلت في آخر اللقاء الماضي إن نبي الله هود بين لهم أنهم لا حجة لهم أيضا من النص، فماذا قال لهم؟ فقال ما نزل الله بها من سلطان. إذا ما نزل الله بها من سلطان فيعني أن عبادتهم للأصنام لم تكن بنص، جاء من عند الله سبحانه وتعالى يبيح لهم أن يعبدوا الأصنام أو أن يبين لهم أن ما عبدوه هم بحق آلهة وهم شركاء لله سبحانه وتعالى. فنفى نبي الله هود حجة العقل بقوله أسماء سميتموها، ونفى حجة النص بقوله ما نزل الله بها من إيه؟ من سلطان. ما نزل الله بها من سلطان. إلا أن السياق يشير إلى أن قومه أصروا على ما هم فيه وأصروا على عبادتهم للأصنام، فما كان من طريق إلا أن قال لهم نبي الله هود فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ماذا ينتظروا؟ انتظروا ايه؟ العذاب لأنهم قد طالبوا نبي الله هود بالعذاب واستعجلوه، فأتنا بما بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فكانت النتيجة أن نبي الله هود لم يرى إلا التهديد والوعيد. وهكذا نحن نعلم يقينا أننا مطالبون بأن نقيم الحجة، فإن لم يستجب السامع للحجة علمنا الله سبحانه وتعالى سنة أنه لا بد من الرد. أنت تقيم عليه الحجج، فإن لم يستجب للحجج فهو متعنت متعصب، لا بد له من رد، لا بد له من رد. وهي القضية التي نعيشها الآن، قضية تعنت اليهود، وهي قضية تحتاج إلى إلى رد. يعني لكم تكلموا بالحجج والبراهين والكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. السنة التي علمها الله إياها هي سنة الرد، لابد أن يكون هناك رد، استنكار، نزع دمين، فضمين وكذا وكذا. حسبنا الله ونعم الوكيل، يا والله حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان لابد أن يلجأ معهم إلى هذا الأسلوب، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فماذا حدث؟ جاء الردع من الله سبحانه وتعالى. الله أوجز وأجمل في هذه الآية، وإن كان قد فصل في آيات أخرى. فقال الله سبحانه وتعالى: فأنجينا والذين معه برحمة منا. تسمع فأنجيناه تفهم إيه؟ تفهم إيه؟ فأنجيناه تفهم إيه؟ النجاة كما هو معلوم في اللغة، النجاة هي الخروج من هلاك محقق، النجاة الخروج من هلاك محقق. فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى عمهم بهلاك من بهلاك من عنده، وحقق النجاة لهود والذين آمنوا والذين آمنوا معه. فقال الله سبحانه وتعالى: فأنجيناه والذين معه. هذه النجاة ما كانت إلا برحمة من؟ برحمة الله، برحمة التعبانين الخربانين التنين دول. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. كما يقول أهل العلم: قطعت دابره، أي استأصلته عن آخره فلم تبقي منه شيئا. الشيء اللي تقطع دابره والشيء اللي تستأصله عن آخره فلا تبقي منه فلا تبقي منه شيئا. فلما قال الله سبحانه وتعالى: وقطعنا دابر الذين كذبوا يعني لم يبقي منهم، ذكرت هذه الآية الله سبحانه كانوا مؤمنين. تفيد أننا لو أجملها في هذه الآية، ولكن كما هو معلوم لدينا أنه ما أجمل في موضع قد آخر، فجاءت آيات القرآن الكريم تبين لنا ماذا فعل الله سبحانه وتعالى به. أمي الماء رخيص، أصبح الماء يساوي خلاص والله يا طه. انظر إلى انتقام الله سبحانه. من صبروا أن يكون نجاة لهم جعله الله هلا سلا يا الله اللي تلمسوا فيه النجاة كان فيه الايه؟ كان فيه الهلاك، كان فيه الهلاك. ففجأة يجد ريحا قادمة، قالوا بس هذا عارض ممطرنا، هذا ايه؟ عارض ممطرنا. فلما رأوه عارضا مستقبل قالوا هذا عارض ممطرنا. خلاص يبقى هم تلمسوا فيه الايه؟ الرحمة والنجاة والخير، ونسوا. وقلنا هذا مرارا وتكرارا، أما الريح جند من جنود الله أوامره وهلاكا إن أمرها الله بك، من جنود الله جند. وزيك موسى فأرسلنا عليه من المرسل الله، الله يتأتمر بأوامر الله وتجتهد بنواهي الله. ساهم نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، اللي حصل فأرسلنا عليهم إيه؟ ريحا. هذه شوف أرسلنا إيه؟ عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يبقى سبحان الله كيف صرف الأحزاب؟ ها بالريح والملائكة. والله بالريح والملائكة، فالريح جند من جنود الله. ولذلك الشيء العجب كما قلت المكان كان واحدا يفصل بين المشركين والمؤمنين خندق لا يتجاوز الأمتار، أليس كذلك؟ والمكان واحد. وهبت الريح، سبحان الله العظيم، ماذا فعلت في هذا الجانب وهو جانب المشركين؟ تكسئ القلوب وتخلع الخيار وتدمر كل شيء. وفي جانب المؤمنين جاءت لينة، أنزلت الماء الذي ثبت الأقدام، وهي واحد والمكان ايه؟ المكان واحد، ولكنها جند. قيل افعل كذا هنا وافعل كذا هنا، يأتمر بأوامر الله وينتهي بنواهي الله. خلاص. فقالوا هذا عارض ممطرنا لا يقول. شوف ربنا يقول ايه بقى؟ بل هو ما استعجلتم به. لا تأتينا بما تعدنا. طيب. ريح فيها عذاب أليم. شوف لا ماء ولا مطر ولا رحمة، لا فيها ايه؟ عذاب أليم. تعمل ايه؟ قال تدمر كل شيء. مين اللي قال لها؟ بإذن ربها، بإذن ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لا يرى إلا مساكنهم. معنى هذا تسمع ان في رياح، والله في رياح تهب، وده بيحدث، وبتسمع في نشرات الاخبار في احداث 24 ساعه وكذا وكذا، ان اعاصير قامت تنزع البيوت نزعه، والله شيلها تنزع البيوت نزعه. الريح عملت ايه؟ الريح عملت ايه؟ اهلكت، اهلكت الكافرين اكتادا وابقت على مساكنهم، وابقت على مساكنه. ثبتها ليه؟ ثبتها ليه؟ علشان تكون آية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول للكافرين وإنكم لا تمرون كانوا في أسفارهم يمرون على ديار هؤلاء، يمرون على ديار هؤلاء حتى تكون لهم ايه؟ حتى تكون لهم عبرة، عبرة بالتعدو. انظروا ماذا فعل الله بهؤلاء، وكانوا أشد الناس قوة. شوف لم يرى مثلها في البلاد. سبحان الله، قوة وكذا وكذا وكذا، وهم قالوا كما قلنا من أشد منا قوة. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ ريح. طب صرصر إيه؟ عصير. سخرها عليهم كيف؟ 7 ليال و800 ايام ليه؟ اسمه فصار القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باكرة؟ سبحان الله سبحان الله. ريح ريح بعض الناس سبحان الله تعبانين. واحد يقولوله مسؤول كبير يقولوله امريكا احلامت امريكا في دولة عظمى لله وحده. ولو انك استعنت لله وتوكلت على الله والله لو ارسل الله معك ريحا لاقتلعت امريكا ومن عاونها ومن ومن ومن من جذورها شوية ريح. لكن الناس ما عندها ثقة بالله والله ما عندها ثقة بالله ما عندها ثقة بالله ولذلك اذلوا انفسهم واذلونا والله. سبحان الله ده النشرات في بلدنا آلاء الليل أطراف النهار شوية مية ماء شوية هواء بتلجع بلدة بأسرها. تقول دولة عظمى فعملت ايه الدولة العظمى أمام بعض الريح وبعض الماء عملت ايه وتعمل ايه بتعمل ايه أمريكا بتقدمها والتكنولوجيا والذرة تعمل ايه لو هاج فيها إعصار أو نزل فيها سيل من الماء تعمل ايه بتعمل ايه والله ولا حاجة. كالبعوضة كبيت العنكبوت كما وصفهم الله سبحانه وتعالى أوهل البيوت كبيت العنكبوت. كل عظمة عظمة لله وحده مش دي والعظمة ده احنا اللي بقينا تكفين والله أذلة مش أذلة أذل من ذليل تكفين. كلب يهودي ما مش حد العالم كله قلب فأنت بضرب العالم كله كله ولا أجل. هديب هديب لبنان تضرب بعد 4 ساعات تضرب بعد 4 ساعات مفيش راجل مسلم قادر ياخد قرار قرار هش والله كلهم هش يستنكروا يجيبوا يعياطوا يكنس العسل مش عارف ايه خيبة خيبة ليه مفيش ثقة في الله مثال هم من قوله تعالى ولا ينصرن الله والله لو هبوا وفي نيتي النصرة دين الله سيبك من العصبية والقبلية نصرة دين الله لأزالوا الأرض أزالوا أمريكا أزالوا الأرض. لو عندهم ثقة في الله ثقة في الله لا إله إلا الله ثقة في الله لما موسى قال لبني إسرائيل من قبل ادخلوا بيت المقدس يلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. شوف هم اتكلموا بلغة الجبال نفس اللغة اللي احنا بنتكلم بيها دلوقتي. قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. نفس المنطق اللي اسمعه ذلك خش لما يسيبوهن اليهود لما يسيبوهن اليهود وراء أخوانها بابلي بابلي سبحان الله سبحان الله. شوف القرآن يقول ايه نفس المنطق اللي احنا بنتكلم بيه ومش عادل الجبناء أهل السخاوي. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ده اللي ربنا بينعم عليه بالفهم والثقة بالله ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. غالبون ازاي وفيها قوم جبارين في أمريكا وإسرائيل ها؟ شو التعبير؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أنت قاعد بتتكلم قاعدين بنتكلموا بنصر الصوت فانتصرت ازاي؟ ما كانت إسرائيل هي إسرائيل وأمريكا هي أمريكا انتصرت ازاي؟ انتصرت ازاي؟ مش وعلى الله فتوكلوا. الناس مش دخلت بتقول الله اكبر وحطوا في دماغهم الجهاد في سبيل الله انتصر ما في الكلام ده خلاص خلاص. فالقضيه هي بالظبط كده. قال يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. يقولون الثقه بالله والتوكل على الله بيردوا علينا بنفس المنطق فاذهب انت وربك فقاتيلا. بس والله هو بقول لنا بس كده والله بقول لنا ربنا باب الجهاد للشباب. تعالوا شوفوا قد ايه والله ولا احنا اول المجاهدين بس في اول الصف. بس افتحوا الباب افتحوا لنا الباب عشان نخرج من المأساة اللي احنا فيها دي. لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل. فشوف امة كانت تتباهى بقوتها قالوا من اشد منا ايه قوة. جاب امريكا الامر جباب وبتتباهى بقوتها لما اهلكها الله اهلكها الله بايه شوية ريح رياح وبدأ الشرك يعود مرة ثانية. قضية ينبغى أن تعلمها. كل ما فيه شيطان كل ما فيه كفر بالله. ليه؟ كل ما فيه من يضحك عليهم ويخدعهم. فيأتي قوم ثمود يحدثنا القرآن عنهم وإلى ثمود أخاهم صالح. أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم إيه؟ صالح. يقول بعض اهل العلم سموا ثمود من السمد والسمد هو قلة الماء. السمد هو ايه؟ قلة الماء. ذلك لانهم كانوا يعانون من قلة الماء. ولذلك كان بئر الماء اللي عندهم ده بالنسبة لهم ايضا يعني حياتهم. هو المورد الوحيد ليه؟ للماء. المورد الوحيد للماء. واتخذوا آلهة أخرى من دون الله. بئر الماء اللي عندهم ده بالنسبة لهم أيضا يعني حياتهم. هو المورد الوحيد ليه؟ للماء. المورد الوحيد للماء. واتخذوا آلهة أخرى من دون الله ثم ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليهم صالحا. ايش يقول؟ أتلاه نفس المنهج نفس الدعوة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأنبياء السابقين نوح وهود ربنا سبحانه وتعالى يتحدث أنهم جاءوا إلى أقوامهم بالحجج القولية كده بالحجج والبراهين القولية. هنا الأمر اختلف. أول ما صالح قال له يخرج لنا دليلا طب ماذا تريد؟ عايزين رقم واحد عشراء. عارف عشراء يعني ايه؟ يعني ايه حامل عشار تطلع من صخرة ولم نرى مثلها. يعني عايزينها تكون ناقة ما شفناش بحجمها ولا بضخامتها كده من الصخرة دي. قال صالح ولئن جاءتكم هذه الآية من نعم. قالوا نعم. خد بالك سؤال الآيات ليس لمصلحة الإنسان. ليه؟ لأنك إن جاءتك الآية ولم تؤمن ولذلك هتجد ان من فضل الله بقولها اهو على الكافر اهل مكة انه لم يستجب لهم لما طلبوه من ايات لن نؤمن لك حتى ها تبذر لنا من الارض ايه ينبوع او يكون لك ايه كذا او كذا. قعدوا يطلبوا حاجات كتير قوي ربنا مستجاب. ليه؟ قال ده خدمة لهم، لان ما اراد الله ان يأمهم بعذاب من الحج واكرام لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه. اه والله. ليه؟ سنة الله. انطلب الكافر الآية فجاءته فلم يؤمن لابد وان يهلكه الله كده على طول. ولذلك قوم ثمود كانوا بيسكنوا في منطقة اسمها الحجر، وعشان كده لما ربنا اراد ان يتحدث عنهم في القرآن الكريم ان سمى سورة بسورة الحجر وذكر قصتهم في سورة الحجر. وكان منطقة الحجر هذه بين مكة وتبوك، ولذلك مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر شهر رجب سنة 9 هجرية. كان خارج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك فمر على منطقة الحجر هذه. وهذا حديث أخرجه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح على شرط الشيخين. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم لمنطقة الحجر، المنطقة اللي كان فيها قوم ثمود، قنع رأسه. قنعه يعني ايه؟ الرسول قنع رأسه وأسرع بدابته وقال لمن معه أسرعوا وإذا مررتم ببيوت قوم ظالمين أهلكهم الله فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. فقالوا دي سنة. أولاي سنة لمر بديار ظلم أهلكهم الله يفعل هذه السنة يقنع الرأس ويسرح بالمرور ويبكي أو يتباكى وحضرهم تحذير وميلوا في أزواجكم لا تشرب ولا تملى كمان ها القربة ولا الدعاء بتاعك أبدا. ولذلك بعضهم قال يا رسول الله إنا قد عزلنا، يعني عملنا بعض عزيم من الماء من مائها. قال اجعلوه علفا لدوابكم ما تاكلوهوش، اجعلوه ايه علفا لدوابكم. علماء الفقه قال إن هذه الأماكن أيضا لا يصلى فيها. وممن ذهب إلى هؤلاء بعض المالكية ومنهم ابن العرب المالكي في كتاب أحكام القرآن قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وجعلت لي الأرض مسجدا، العرب المالكي وكذلك الأماكن التي أهلك الله فيها الظالمين فهي أرض نزل بها غضب الله وعم فيها البلاء. وزاد لتبوك زي ما قلت القرآن هل تمرون عليهم ايه ها مصبحين وبالله. فدعا صالح ربه صخرة دي آية ولا مش آية، معجزة ولا مش معجزة، طريقة الخروج كانت آية في شكلها انها خرجت ولم ينزل عليها ذكر. سيدنا صالح قال لهم ايه؟ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ايه اللي يحصل؟ ان هذه الناقة تيجي على ماء البئر تشربه كله ولا تبقي الا القليل، ومن قدر الله ان يصبحوا ثاني يوم الماء عاد كما هو. تقوم تشرب ماء البئر رستاتك تشرب. دي آية ان ناقة تشرب ماء بئر بايه باكمله. الاغرب من هذا بقى ان اليوم اللي تشرب فيه من ماء البئر قال لهم اوعوا تشاركوها، ما حدش يجي جنب الماء بتاع البئر. طب هنشرب ايه؟ قال المايه اللي تاخدها اشربها، كل ماء البئر اشربه فتخرجه لبلا، تقوم تضر ميه البئر كلها اللي شربتها تطلع لهم ايه؟ يشربوا. ايه ما بتشربش قاعدين يوم بحاله بيشربوا في ايه؟ في لبن اهو. عايز ايه؟ وسبحان الله، وكان من ايات هذا اللبن انه كان يغنيهم عن الماء، ما يشربوه يبقى ماء وغذاء. كل هي ايات ولا مش ايات اهو؟ عايزين ايه الثاني بقى؟ سبحان الله. فتيجي ناقه تضر لبنا ايش يسقي يعني بلده باكملها، هذا سبحان الله العظيم ايه ايه والله. خلاص. وبعدين لا تتحملوا مؤونته، لا تتحملوا ايه؟ مؤونته. مؤونته يعني ايه؟ يعني ما فيش حد هيتان لكن يقعد يحمل ويأكل ويهتم بعلاف او كلت ولا ما كلتش، لا. فضلوها تأكل، فضلوها تأكل ايه؟ في ارض الله. هي عارفة هتروح فين وتاكل منين، مكفول لها الرزق كل المطلوب ايه؟ ولا تمسوها بايه؟ بسوء. يا والله فهو لهم كده، إذا هذه ناقة الله لكم ايه؟ آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم ايه؟ عذاب أليم. آه والله. يبقى شوف آية بقى من كم جهة، من كم جهة، من جهات متعددة متعددة. ايه اللي حصل؟ سابوها سابوها سابوها الأبد. اه والله الأبدا عز عليهم في اليوم اللي هي بتشرب فيه. طب ما بهايم بتديكوا لبن، تديكوا ايه؟ لا طب احنا مش عايزين لبن. ولذلك في قوم تلاقيهم فقريين كده. اه والله فقر زي بني اسرائيل. اه والله ربنا انزلنا عليهم المن والسلوى بياكلوا ايه؟ سبحان الله. اشهى ما يشتهي الانسان من لحم، واشهى ما يشتهي الانسان من عسل. خلاص من وسلوى. الا راحوا شوفوا شوف الفقر، ناس فقريين كلاب ولا كلب. قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، من وسلوى من وسلوى من. يا راجل يا راجل. خلاص. طب ايه المطلوب؟ الانسان كان متوقع ان هم يطلبوا حاجه ارقى. شوف انا بقول لك او مساويه، ارخى او مساويه، لكن شوف فقريين. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. عايزين ايه بقى؟ بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. شوف الفقر. عايزين فول وعدس وبصل. ولذلك هو قال لهم والله قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو ايه؟ خير. اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والنكال. اه والله في ناس فقر كده، فقر فقر. فسبحان الله. لبن لا لبن ايه؟ هي ما احنا نشرب من الميه وقت ما احنا عايزين. ايه لكم شرب ولها شرب يوم معلوم. ضاقوا بها. شوف ضاقوا بها. خلاص نخلص منها، نخلص منها. في كتب التاريخ والسنه هتلاقي قصه هقولها لك، هقولها لك. لكن القران الكريم بين بايجاز ان في ايه يقول فطعاق فعقى، ويقول اذ انبعث اشقاها. يبقى واحد اهو فأطى وعقر وهو أشقى القوم، وأشقاها يعني كلهم أهل إيه؟ شقاء، لكن ده إيه؟ أشقى. خلاص؟ تعرف إن هو تيجي ترجع لآية ثانية يقول ربنا سبحانه وتعالى فكذبوه فعقروها. فتيجي مرة الله سبحانه وتعالى يقول عقروها، دي يسند العقر للكل، وطار يبين. وهنقول قصته الواد ده الاشقى القوم ده يثبت ان اللي راح عقارها ايه؟ واحد واحد. هم عقروها ولا عقرها؟ اهل العلم قالوا لا فرق، لا فرق. ليه؟ هو اللي راح عقر واحد، ما الذي يسر له وامره وسكت عليه؟ الكل، يبقى الكل فعل. ولذلك خدوا منها قاعدة ان المشجع على المنكر والساكت عليه ايه كالواقع ايه او تراه وتسكت عنه، يبقى انت بالضبط عامل ايه مشارك في هذا، مشارك في هذا. وعشان كده احنا الان بنقول لحكامنا عيب عليكم، عيب عليكم، خلي عندكم دين ونخوة. ليه؟ لو ما قلنا لهمش ده يبقى احنا ايه ها مشاركينهم. جملكم وهتلقى الله سبحانه وتعالى يسألكوا عن تخاذلكم. اليهود اليوم حرقوا بيوتهم واحرقوا النار في مسجد من المساجد، والله الاخبار مصوره، مش اخبار مصر، اخبار قناه الجزيره مصوره، احرقوا المسجد ولعوا فيه، وقفوا ينسفوا بملء فيهم، الموت للعرب، الهلاك للعرب جميعا، والله باللفظ كده. ولعوا في مسجد، ولعوا في مسجد. ايه اللي احنا منتظرينه بعد كده؟ يعني مستنيين ايه دول؟ مستنيين ايه؟ خليني اقول لك، عقد مؤتمر قمه عربي باسرع وقت. امتى؟ بعد شهر. يعني يكون الفلسطينيين خلصوا. وبعدين بقى هتتفرج بقى المؤتمر هيعمل ايه بقى؟ هيفتح بقى الباب للجهاد وتحرير القدس والصقر بقى لمقدساتنا اللي بيهنوها وبيولعوا فيها دي. هيحصل كده؟ هيحصل كده؟ هيقعدوا انا نشجب ونستنكر ونقول يا ماما امريكا ما كانش صح وما كانش العشم يا امريكا ويا اسرائيل عيب والسلام عليكم ورحمه الله. رجاله خد بالك انت، طب سيبونا نعاملهم بالمثل، يولعوا في مساجدنا نولع فيهم وباللي خلفوهم، سيبونا نعاملهم بالمثل. لا تقدر حتى الكلام مش قادرين يتكلموا، يعني بيتكلم فينا ها. في الاردن قامت تظاهرات بتنبه باسرائيل، اعتقلوا عشرات الطلبه والشرطه ضربت عشرات الطلبه وهلم جار. يعني حتى التعبير عن الراي مش قادرين نعبر، محكوم علينا ناكل بالجزم ونسكت ونسكت. كارثه كارثه، فده ده منكر قائم نسكت عليه كيف؟ فلو اهلك الله سيهلك الكل، سيهلك الكل. اللي راضي بالمنكر ده واللي ساكت عليه داخل في عقاب الله. فده اللي حصل، واحد عقل بعض السلف في قضية عقر الناقة دي، نريد ان احنا نقولها وننبه عليها بقى، هل هي فعلا قصة صحيحة ام غير صحيحة، فنذكرها ثم ننبه عليها ان كنت عايز تعرف